جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيه وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين